ذهب هذا الرجل أبو سعيد الخدري انطلق به أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كي يجيزه النبي كي يحارب معهم في غزوة أحد. وكان عمر أبي سعيد الخدري آنذاك 13 سنة، 13 سنة، فلم يجزه النبي عليه الصلاة والسلام لصغر سنه. فإذا بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله رحمة واسعة يقف على أطراف أصابعه، على أطراف أنامله هكذا، حتى يظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبير وأنه طويل فيجيزه للقتال. هؤلاء هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن هذه القاعدة التي نحن بصددها من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، والمعروف أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يعني ينطق بالكلمات البسيطة القليلة لكنها تحمل من المعاني الكثيرة والكثير، قاعدة جليلة عظيمة في بابها: لا ضرر ولا ضرار تحكم المعاملات بين الناس، لا ضرر ولا ضرار لو سرنا عليها لاسترحنا في الدنيا قبل الآخرة. تكلم العلماء كثيرا في الفرق بين الضرر والضرار على أقوال أظن أنها لا تهم لكنني أذكرها من باب العلم بالشيء. قالوا بأن الضرر أن تكون أنت البادئ في أن تضر غيرك، ده اسمه ضرر. أما الضرار أن تضر من أضر بك، دي فرق. فرق الثاني، قالوا أن الضرر لأجل مصلحة تعود عليه، تضر بغيرك لأجل أو لقصد منفعة أو مصلحة تعود عليه. أما الضرار شيء كيدي، تضر لا لأجل مصلحة ولا لشيء، شيء كيدي. فرق الثالث، قالوا أن الضرر يكون بدون قصد، تضر بغيرك بدون قصد، أما الضرار يكون بقصد. على كل، لا ضرر ولا ضرار يعني إياك أن تضر بنفسك أو بغيرك. معنى لا ضرر ولا ضرار ابتعد عن كل شيء من شأنه أن يلحق بك أو بغيرك الضرر. فمن أضر بنفسه أو أضر بغيره له عقاب أليم عند رب الأرض والسماوات. لا ضرر ولا ضرار، ابتعد عن كل شيء يضر بك أو بغيرك. تعال نقف مع أول شق من هذه القاعدة اللي هي لا ضرر، يعني أي شيء يضر بك ابتعد عنه. مثل مثلا أناس مصابون بمرض معدي خاصة في هذه الأيام البرد وهذه الأمور، ابتعد عنهم من باب لا ضرر. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. المجذوم اللي عنده مرض الجذام، ده مرض يعني عافاكم الله يفتت أعضاء الجسم. قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد حتى لا تضر بنفسك. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن الطاعون، مرض فتاك الطاعون، قال: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. هذا هو الحجر الصحي، يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحجر الصحي الذي توصل إليه العلماء في العصور المتأخرة. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من لا تنطق عن الهوى، من الذي أضر النبي بالحجر الصحي؟ إنه الله تبارك وتعالى. كذلك من باب لا ضرر الابتعاد عن السجائر، تدخين. وقد أفتى الأزهر قديما قديما بحرمة السجائر. السجائر تضر بصحتك بمالك، والمال والصحة ليست ملكا لك، ملك الله تبارك وتعالى. ازاي تفرط فيه وتجني على نفسك وصحتك وأولادك؟ الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فهذه الأمور محرمة. للسجائر طبعا وما غيرها من باب أولى، مخدرات وما شبه ذلك من باب لا ضرر. كذلك خذ عندك أمثلة أخرى، أفتى لك الطبيب الحاذق المسلم أن الماء يضر بأعضاء جسمك، لا حبيبي لا تضع الماء على أعضاء جسمك. كيف أتوضأ يا شيخ؟ هات إناء فيه شوية تراب واضربه، اضرب التراب ضربة بكفيك هكذا وامسح التراب عن كفيك وامسح وجهك وكفيك. قال الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من باب لا ضرر. كذلك المسافر مريض في رمضان مفطران، مفطران في رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريض أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، من باب وما جعل عليكم في الدين من حرج. هكذا يفطر المريض والمسافر في نهار رمضان لا شيء. كذلك المرأة الحامل والمرضع، المرأة حامل أو ترضع طفلها وأفتى لها الطبيب أو الطبيبة أن الصيام يضر ببك أو بولدك، تفطر. عارف لو صمت تأثم. كل هذه أمثلة داخلة في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ضرر. يبقى عرفنا كده أي شيء في ضرر عليك ابتعد عنه. صليت على رسول الله، دي الشق الأولاني في الحديث. الشق الثاني قال ولا ضرار، ولا ضرار يعني إياك أن تضر بغيرك. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. خذ عندك في مجال المواريث حدث ولا حرج، في مجال الإرث هذا الذي يوصي لوارث ليه عشان إيه؟ ده هيرث منه لما تموت إن شاء الله، لا توصي له بشيء، لا يوصي للوارث حتى يضر بباقي الورثة. حرام عليك يا ظالم. النبي أعلنها صراحة عليه الصلاة والسلام، قال ألا لا وصية لوارث، ألا لا وصية لوارث، إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، الحق الفرائض بأهلها، فما تبقى فلأقرب رجل ذكر. بذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام بلا وصية لوارث. اثنين كذلك من الأمثلة في باب ولا ضرار، الذي يوصي بأكثر من الثلث، أكثر من الثلث عن الشيء، يوصي لجمعية خيرية ولا غيره بأكثر من الثلث، حرام عليه، هتضر بالورث. النبي ماذا قال في هذه؟ قال لسعد الثلث والثلث كثير، هتوصي بالثلث فيما أقل مش أكثر من الثلث. كذلك الأب الذي يعطي أحد أبنائه عطية ولا يعطي باقي الإخوة، ده حرام، ده ضرار بباقي الإخوة. سيدنا بشير والد النعمان، كان بشير هذا نحل النعمان ولده حديقة دونا عن إخوته، فقالت الزوجة الصالحة لا يا بشير لن أوافق حتى تشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمع، فذهب بشير إلى رسول الله وقال يا رسول الله إني قد أعطيت ولدي النعمان هذا حديقة. فأول شيء سأله رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا بشير هل كل أولادك أعطيته مثل النعمان؟ سويت بينهم في العطية؟ قال بشير لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام انطلق يا بشير فإن رسول الله لا يشهد على جور، لا يشهد على ظلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. كذلك خذ عندك في باب المواريث حدث ولا حرج، الذي يوزع التركة وهو حي. يا راجل يا راجل، من شروط توزيع الميراث، خلي بالك، تحقق موت المورث. انت موت، انت انجلب، انت موت، ثم يأتي العلماء الربانيون يوزعون لك التركة. لكن يوزع الميراث يا سيدنا وهو عايش فيضر بالناس. قصة حدثت قريبا منا، رجل وزع الميراث على أولاده وهو حي، وسجل الشهر العقاري وكله تمام. اسمع وتعجب، حتى ننصاع إلى كلام الله وكلام سيدي رسول الله. وزع الميراث على أولاد، ماشي، وبعدين ماتت زوجته، فنصحه الناس أن يتزوج من امرأة أخرى، فتزوج من امرأة أخرى فأنجب منها 3 أولاد. يا سلام، يبقى الأولاد اللي هم الكبار خدوا إيه؟ خدوا الجمل بمحامة، و3 أولاد الذكور مش فيهم حاجة خالص نهائياً. أقسم بالله كان هذا الرجل الوالد يذهب الأولاد الكبار يبكي لهم مثل المرأة عشان يعطفوا على أخواتهم الصغار يسيبوا لهم حاجة، إلى أن رقق الله تبارك وتعالى قلوب الأولاد الكبار على إخوتهم الصغار، وذهب الجميع إلى المحكمة وأنقضوا الدعوة ووزعوا الميراث من جديد. يبقى نسمع كلام مين؟ كلام أحكم الحاكمين. بل انت تموت له، بعدين ربنا يفرج. صليت على رسول الله. كذلك من باب الضرار في باب المواريث الذي يقول لك نحن لا نورث النساء، احنا لا نورث بنات. يا راجل لا تورثون بنات، طب ماذا نصنع بقول الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا؟ نعم، فائدي ماذا نصنع بقول الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ تطلع وتقول نحن لا نورث البنات. كذلك الذي لا ينجب ذكورا، خلفته كلها ايه يا شيخ؟ بنات، فيكتب البيت كله للبنات عشان يحرم اخواته. ده حرام عليه، ده يحسب، ده ظالم. بقى يا اخي تدي بيتك وملكك ورثك لواحد غريب، زوج بنتك، ده غريب وقد يسيء معامله بنتك عشان تحرم اخواتك اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحنن قلوبهم على بناتك، يخشوا على بناتك ويصلونهن ويبرون بهن. فإياك أن تفعل مثل هذه الأفاعيل. كذلك الذي يكون من باب الضرار متزوج من امرأتين، شوف ده عامل فيها بفهم شوي، هو غبي ظالم، متزوج من امرأتين، فإذا حس بدنو أجله يطلق إحداهن. ليه؟ طلقها ليه؟ حتى لا تعرف بتظلم، ما يحس إن هو هيموت كده يطلق المرأة دي. ليه؟ حتى لا تعرف منه ظالم. وخلي بالك المظلوم ده ربنا يجيب له حظه، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع الله دعوة المظلوم ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الله يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. تغير الله وأمثلة كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها. دي باب المواريث. خد ولا ضرار في باب الطلاق. انت احنا مش عايزين نجرد لبعض في البيوت، فانت كرهت المرأة دي طلقها وريح نفسك، لكن تقول انا عايز اربيها وعايز ادبها واخليها زي البيت الوقف، لا هي من الزوجة ولا هي من الطلقة. ربنا نهاك عن كده، قال ولا تذروها كالايه عم الشيخ، كالمعلقة. انت تقلد تديها حبوبها يا هي تخلعك وتديك حبوب. رب العالمين بذلك حسن قال فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان. خل بالك معاي. قال في نهاية هذه الآيات قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ثم حذرك الله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فانت كرهت المرأة طلقها بالمعروف كده. طيب كذلك في باب الرضاع خلاص صلى جبراته بينهم طفل ولا طفلة رضيع. شفت المجرم مجرم الرجل المجرم عشان تسأل تقول له انت تلاقيه ياخد الطفل ده يخلي امرأة اخرى ترضعه والمرأة ديت الطريقة ديت هي احق الناس بارضاع ابنها دي ولدها. لا تقول لك عشان اربيها واجدها انا احرمها ان هي ترضع ولد دوت ولا ينفق عليها ولا على اولاده. قصة حدثت قريبا واحد طلق مراته صليت على رسول الله بينهم طفل عنده كم شهر يا سيدنا ثلاث شهور طفل رضيع ثلاث شهور. المجرم لما طلق مراته فطم الطفل فطموا طفل ثلاث شهور فطموا عشان يأدب مرته دي ولا حول ولا قوه الا بالله. ده انت فيه ظالم. قال رسول الله اتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس منا من لا درهم له ولا ايه دينار. فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام لا المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات صدقات صلوات زكوات لكنه ظلم هذا وسب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن ثنيت حسناته أخذ من إيه؟ من سيئاتهم. حزين أخذ من سيئاتهم فكبت على سيئاته فطرح به في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي يا عم الشيخ ليه؟ المفلس أوعى تظلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الهادي الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن أستاذنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد كذلك من باب ولا ضرار في مجال الحياة العامة خدنا في الميراث الطلاق في الرضاع في الحياة العامة عندك اللسان آفات كثيرة لا تضر غيرك بلسان كذب غيبة نميمة نقل الكلام واللك والعجل بالكلام والإيقاع للناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ قف عليك هذا. يقول معاذ يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ هو ربنا يحاسبنا على الكلام ولا إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وشهادة الزور وما أدراك ما شهادة الزور خطيرة جدا دي. شهادة الزور دي تخلي المظلوم ظالم والظالم مظلوم دعيت إلى شهادة. اتق الله اتق الله يا عبد الله واعلم أنك ستموت ويرجع الأهل والمال ويبقى العمل. اشهد لله حقا مرة قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر دي حاجة عظيمة خالص. قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. اسمع. وكان عليه الصلاة والسلام متكئا، عامل كده خوفه، فجلس عليه الصلاة والسلام. يبقى الأمر الثالث ده خطير جدا. كان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. حتى قالت الصحابة: ليته سكت، ليتك تسكت يا رسول الله، أشفقوا عليه عليه الصلاة والسلام. فأحضر من شهادة الزور، لأن دخل في ولا ضرار. فبان في باب الجيران، حدث ولا حرج، جيران يا أولاد. الجار تلاقيه يعلي صوت المذياع ولا التلفزيون ولا الكمبيوتر ويؤذي جاره بالصوت العالي، حد تعبان ولا حد بيذاكر، حرام عليه. لا، ولا يسكب ماء عفنا، ماء مجاري ولا حاجة، أكرمكم الله، ويؤذي جاره بالرائحة العفنة المنتنة. لا، والثالث تلاقيه يعلي يعلي على جاره في البنيان، ويكشف جاره، يكشف عورة جاره، ويفتح شبابيك ونوافذ بلكونات. ملوش يا عم، مش ليك يا عم شارع تفتح ليه؟ اتقي الله. لا، وعنده قلة أدب متناهية. جاره الغلبان ده يروح يقول له: يا عم انت تشفت لي يا عم وفضحت لي، ومش ليك تفتح اصلا. يقوم الجار ده الظالم ده عنده سوء ادب، يقول له: بقول لك ايه، علي السور واقفل عليا الفراغ. يا اخي يا اخي، حرام عليك، دي اخلاق مسلمين. ربي يقول: والجار ذي القربى، والجار ذي القربى، والجار الجنب. ده انت عارف لك ايه في موضوع الجار الجنب، اللي هو جارك في العربيه في الميكروباص، اللي قاعد جنبك على الكرسي، اللي حافظ عليك. ما بالك بقى باللي هو في المسكن، ولو كان قريبك ولو كان مسلم لثلاث حجوم. اما لو كان قريب منك في المسكن لكن مش قريبك بس مسلم، لو اقال يا اخي لو كافر لحق واحد. فين الجيران الوقفي؟ في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، اسمع، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. في قول رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. في قول رسول الله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيه؟ سيوريته. سيدنا محمد اتذكر كده، الانسان لما يموت جاره ايه؟ يخش في الثالثه، يورث زي عياله. الوقت الوقت ايه؟ ولا لا، ده تلاقي الجيران يفرجوا الشارع والعزبه كلها عليهم. ايوه، عشان يبقى ان شاء الله، عشان ده كان بشاط ميه، شاط ميه بيضه، شاط ميه بيضه، ما شرب طاهر حلوه قدام بابه. يقوم مشاكل وكنجات، ولا شفت الهيافه، ولا ابن ده ضرب ابن ده، بيقوم مشاكل وتبالي، ودي تتبلى تحرش بيا ودي تحرش بيا، كلام لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله. اتقوا الله في الجيران، تعال ولا ضرار في الطريق. يا اخي رسول محمد اللهم صل عليه، كلامه ده ايه ده؟ يعني لا ضرر ولا ضرار، كم كلمه عم الشيخ؟ اربعه، وعمال نحكي فيها. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ ولا ضرار في الطريق. اللي بياخذ من الطريق مش سهل، يقتطع من طريق المسلمين ويبني على الحته ديت، واخدها اصلا ظالم، ظلم، واخدها ظلم، واللي بياخد في الغيث هناك من جاره ظلما وبهتانا. حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام اسمع، قال من اقتطع شبرا، يا الله مش قال لك متر ولا غيره، شبرا، من اقتطع شبرا من الأرض لأخيه ظلما وبهتانا، ظلما اسمع، طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. الحتة ده انت خدتها ده تطوق بها كده، افرز بيتك وتجرجر بها في نار جهنم، ولا حول ولا قوة الا بالله، وما خلاش ساعة. واللي بيحط العراقيل والزبالة والكناسة والحجارة والشوك في طريق المسلمين، حرام عليه. الرسول يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة. نفهم ايه؟ ان وضع الأذى في الطريق اسم، هنفهم كده اسم. واللي بيحط عربيته يركن عربيته في نص طريق الناس ويعطل المرور، يعطل المرور الناس، والله يحصل. ولو كان داخل ركنه عشان داخل يصلي، والله هتاخد سيئات، مش صلي اهو وهتاخد سيئات، انت معطل الدنيا بره، فاحذر. عشان بقى بتصلي تجري في الدنيا معاك، لا تأتم. خد عندك الذي يتلف الاشياء للناس، يتلف الايه؟ الاشياء للناس. ده من اتلف شيء فعليه ايه؟ اصلاح. جم الغلبان يعني يقول لك ايه؟ لا لا انا مش هقبل الايه؟ الايه؟ العوض. ليه يا عم؟ حرام. لا حرام عندك انت. قبول العوض مش حرام. مفيش آية ولا حديث بتحرم الايه؟ العوض. يعني الحزين دوت يعني الحاجه بتاعته تبوظ وكمان يصلحها على حسابه، على ايه ده؟ مين قال كده؟ قال هذا دين. من اكل فجيب عليه اصلاح، سيتربى بعد كده يتقي الله سبحانه وتعالى. صليت على رسول الله. خد انت في افراح المسلمين ظهرت عاده كده غريبه شويه في الافراح بتاعتنا، تلاقي ولد من دول يجي الامرض ويرقص بالسلاح سكينه مطوه ولا غيره. قال ايه دي يا ابني؟ انت يا ابني انت كده انت واحد ولا واحد ولا انت ايه بالظبط؟ ما هذا؟ في دي فيها نهي، انا لا اقول شيء من عندي. قال رسول الله باللي بيلعب السلاح ده بيهزر بيه، قال لا ينزعه الشيطان منه فيدخل في حفره من النار. الشيطان ينزعه منك وتقتل بيه حد من غير ما تحس بفعل الشيطان. وليه؟ عشان ايه؟ ده ضرار داخل في قول رسول الله ولا ضرار. لا وتلاقي كل عيله، كل عيله تفتخر ان فيها واحد بلطجي، واحد صايع. كل واحد دلوقتي عايز يدور على واحد بلطجي عشان ينتسب له ويفتخروا ان عيلتنا فيها واحد صايع بلطجي. هو يعني حافظ القران يا اخويا؟ هو ختم يا اخويا القران الكريم فتفتخر بيه قوي؟ الموازين انقلبت. نفتخر بحفاظ القرآن، بحفاظ سنة النبي العدنان، مش بلطجي واحد صايع. خلي بالك كذلك من باب الأضرار السحر، السحر والعمولات. السحر ده كافر، السحر ده حد في الإسلام تقطع عنقه بالسيف. وقت كل واحد زعلان من واحد يعمل له سحر، يعمل له عمل. المقابر مليانة عمولات. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، باذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. طب واللي بيروح يا عم الشيخ للساحر اذا لم يصدقه، اسمع اسمع، اذا لم يصدقه لم تقبل منه صلاه 40 يوما. شفت العقاب عامل ازاي؟ 40 يوم. واذا صدقه فهو كافر مثله، مثل الساحر. فازاي احصل نفسي وعيالي من السحر يا عم الشيخ؟ بتحصل نفسك يا عم القران الكريم، اقرا الورد بتاعك كل يوم، ها؟ قول صلي، حافظ على الصلوات، الاذكار، اذكار الصباح بعد الفجر والمساء بعد العصر. قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اجمع كفك كده اهو، خلي بالك معايا كفنك كده اهو، وضمهم لبقة كده ويقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات والفلق ثلاث مرات والناس ثلاث مرات وانفث فيهما هكذا فعل رسول الله وامسح على وشك وعلى جسمك واعمل لمرتك وعيالك ليه تكشف زوجتك على واحد غريب انت حصن زوجتك واولادك بنفسك والبيوت عورات ما تدخلش حد بيتك يعالج نسائك ولا اولادك ما انت لما قصرت جبت الناس يعالجوا فين انت من بدري وهذه سنة رسول الله حصن نفسك يا اخي عليك الصلاة وعليك السلام يا رسول الله يبقى السحر داخل فيه ولا ضرار أخيرا تتعجبون إذا قلت لكم ولا ضرار في بيوت الرحمن سبحان الله يعني هذا الدين دين عجيب نشهد جميعا أنه دين رب الأرض والسماوات وأنه دين سيد رسول الله حتى في الجامع لا ضرر ولا ضرار خذ الأمثلة هناك وأنت ساجد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تجافي بين ذراعك وبين جنبك تعمل كده وأنت تجلس لهم اتبعد بين ذراعك وبين جنبك بقول لك لو الحركة ده هتأذي اللي جنبك مش تأملها لا إله إلا الله سيب السنة عشان إيه عشان مش تضر بأخوك المصلي ده مش تعمل كده اتجنفت كده أي مش فاعل خد الثاني هناك سنة عن رسول الله صلوا عليه في التشهد الأقراني من الصلاة الرباعية والثلاثية في الظهر والعصر والمغرب في التشهد الأخير اسمها جلسة التورك يعني يا عم الشيخ التورك ديت حضرتك بدخل رجلك اليسرى تحت اليمنى وتجلس أكرمكم الله على إليتك على إليتك اسمها التورك بيكون فيها ميل كده شوية بقول لك هذه الجلسة هتأذي اللي جنبك مش تعملها صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله أيوة من باب لا ضرر ولا ضرار خذ الثالثة أنت في الجامعة جيت بدري حضرتك فتحت المصحف وبدأت تقرأ فيه بس أنت عامل تشويش بتشوش على المصلين في الجامعة تعمل إيه بقى؟ بتشوش اقفل المصحف واسكت مش هكمل عم الشيخ لا ما تكملش اقفل المصحف من باب لا ضرر ولا ضرار فبتأذي غيرك وطي صوتك احتملتها شيخ ولا ايه؟ وطي صوتك ادرس سر لا تؤذي غيرك صلاة على رسول الله كذلك الذي يأكل الثوم والبصل الثوم والبصل بيصلي الدار ده يصلي في بيته يا إما يأكل حاجة تروح الريحة دي حتى لا يؤذي المصلين وقد قال العلماء أن صلاة الذي يأكل الثوم والبصل مكروهة ليه مكروهة يا عم الشيخ؟ عشان بيأذي غيره أكل الثوم والبصل يبقى أنت تتنظف نفسك كده وبعدين تصلي في الجامع مع المسلمين كذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تقبيل الحجر الأسود قولوا آمين الحجر الأسود عنده زحام رهيب جدا كما تترون فإياك أن تزاحم الناس اللي بزاحم الناس ويوجع الناس ونفس تعبانة ده حرام عليه يعني هيقبل الحجر وهيبقى حرام عليه هياخد سيئات هياخد سيئات خلي بالك لأنه زحم الناس وضرب الناس واسمع إلى هذه من سيدك صلي عليه وسلم سيد النبي عليه الصلاة والسلام نظر فرأى سيدنا الفاروق عمر يزحم المسلمين حتى يقبل عمر الحجر الأسود صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله فصرخ النبي فيه تعال يا عمر يا عمر إنك رجل شديد فلا تزاحمن الناس عند الحجر يحمل النبي هم المساكين والمرضى والضعفاء صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله نبي الإنسانية نبي الرحمة قال تعالى يا عمر هنا تعالى يا عمر إنك رجل شديد فلا تزاحمن الناس عند الحجر. لذلك سن النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يستطيع أن يقبل الحجر يشير إليه من بعيد من بعيد، قل بسم الله الله أكبر من بعيد حتى لا يزاحم الناس عند الحجر. هذا هو دين النبي عليه الصلاة والسلام. لا ضرر ولا ضرار، بقلنا أكثر من نص ساعة بنحكي فيها لتعلموا أن رسول الله أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فلا تنسى، أي شيء يضرك ابتعد عنه، أي شيء هيضر غيرك ابتعد عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. اللهم إنا نسألك أنت خير من سئل أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انتقم من اليهود يا منتقم يا جبار. يا رب أدنى فيهم عجائب قدرتك، يا رب انتقم منهم يا منتقم يا جبار. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم رب أطعم جائعهم، يا رب اسق ظمآنهم، يا رب احمل حافيهم، يا رب اكسو عاريهم، يا رب اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام. احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، شرف عمر الصلاة شرف عمر الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سو الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله لمن حمده. أرأيت الذي يكذب بالدين